بعض الأغاني التي تباع في الأسواق ودكاكينها أكثر من دكاكين الطعام، فيها كثير من كلمات الشرك والكفر وسب القدر، مثل قدر أحمق الخطى يجب أن تعالج مثل هذه الأشياء. أغنية من كتاب قدر أحمق الخطى. هذا محل علاج. هذا محل علاج. شر أكثر. شر أفضل من العلاج. صلى الله عليه وسلم. رد للتوبة. شر كثير. الدعاة كثيرون. نسأل الله أن يكون كيدهم. نسأل الله أن يقوي على القلب الخير. حتى يكون أفضل من الشر. حتى يزيلوا هذه الشرور التي إدارة الناس لا حول ولا قوة إلا بالله.